رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في عقيدة الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهي العقيدة الحموية التي ألفها جوابا على سؤال ورد إليه بكشف بعض ما عليه الأشاعرة تجاه نصوص في كتاب الله عز وجل تتعلق بالصفات، وكذا حديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب بهذه الفتوى المباركة المفيدة التي هي صغيرة في حجمها كبيرة في موضوعها ومعناها. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية، وقال عمرو بن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين: فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد. هذا هو الموضع الذي تركنا من عند عمرو بن مكي. ما اعرفش وظيفة من عمرو بن مكي، بس انا واعلم ان انتم ضابطون لهذا. ايوه فعلا بدايه من عند عمرو بن مكي. ايوه من كيف؟ ايه قال عمرو كيف؟ من عنده هو، من عنده هو. هذا كلام الشيخ. واعلم رحمه الله، واعلم رحمه الله ان الله تعالى. ارجعوا كده، ارجعوا. طيب ارجعوا نعرف. نعم، عمرو بن عثمان المكي. انا قصدت هذا. وقال عمرو في كتابه. مش عمرو بن مكي، عمرو بن عثمان. انا قصدت عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان المكي. انا اشتبه علي عمرو بن مكي، ما فيش حد اسمه عمرو بن مكي. ايوه عمرو بن عثمان، فتوى الحمويه ودي فتوى الشيخ عمر. انا قصدت تعديل اسمي يعني، لان اشتبه علي عمرو بن عثمان المكي. ها؟ عمرو بن عثمان شيخ المكي. ها؟ الله، كيف هذا؟ يبقى شوف النسخه دي مغمضه من زمان. عمرو بن عثمان المكي. عمرو بن عثمان، قال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد المتعددين: فاعلم رحمك الله تعالى ان الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. اعد من عنده. واعلم، فاعلم رحمك الله تعالى. فاعلم، هذا اسلوب في تلطف من المؤلف للقارئ لطالب العلم، وفي دعاء له بخير، وخير ما يحوزه المرء العلم. وقل رب زدنا علم، والعلم هو معرفة الهدى بدليله، إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه، إدراك الشيء إدراكا حقيقيا جازما. نعم. فاعلم رحمك الله. فاعلم رحمك الله، الدعاء له بالرحمة. نعم. أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، هذا أسلوب في تلطف للقارئ والطالب العلم. نعم، أسلوب انتهجه العلماء، وهذا من كمال شفقتهم وحرصهم لينال الطالب الخير ويحوز الدرجة المنيفة في الفهم والعلم والفقه. نعم. فرد صمد. وتجدون هذا كثيرا في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، كتبه ومؤلفاته، يقول: واعلم رحمك الله. واعلم الله تأثر بالعلماء في هذه المسألة رحمة الله عليه، وأسلوب جميل. ابن تيمية لما استفتح اللامية قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهدى يتساءل. دعاء طلب، يتشوق طالب العلم أن يقرأ الكتاب وأن يستفيد ويعلم أن ما بعد هذا مهم، ما بعد هذا الدعاء وبعد هذه الوصية بالعلم شيء مهم سيأتي. أراد تقريرها، قال وأعلم ماذا؟ تعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد. أعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى، أن الله واحد، تقرير وحدانية الله عز وجل في الربوبية والألوهية وفي الأسماء والصفات، واحد ها؟ لا كالآحاد، لا كالآحاد، هو شيء لا لا كالأشياء، معنى واحد لا كالآحاد، ليس له نظير. هل تعلم له سميع؟ فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم، قال لا لا كالأحد، فرد، وقلنا فرد ليس من أسماء إنما هو وصف وإخبار عن الله بمعنى الأحد ومعنى الواحد، ففرد ليس من الأسماء إنما هو إيه؟ من الإخبار والصفة، فردانية، فردانية الله عز وجل مستقلة، يعني مستقرة في العقول والأذهان والفطر، وجاء بها الكتاب والسنة. نعم، من أجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب، فردانية الله وحدانية الله عز وجل. نعم، فرد صمد لم يلد ولم يولد. إذن لما نمر بروايات تعيين الأسماء التي رواها الوليد بن مسلم نجد ذكر الفرد وليس من الأسماء، والحديث ضعيف الذي رواه الوليد بن مسلم في تعيين الأسماء حديث ضعيف. نعم، فرد صمد لم يلد ولم يولد. صمد في القرآن في موضع واحد، ولا في كم موضع؟ عشر موضع، في موضع واحد، قل هو الله، الله الصمد، موضع واحد. الصمد لم ينكر إلا في موضع واحد. السيد في القرآن ذكر كم موضع في أسماء الله؟ يعني في كم موضع؟ ها؟ السيد من أسماء الله ذكر في القرآن في كم موضع؟ ها؟ سنة بارك الله فيك، سنة أحمد، لما جاء في الحديث، ها بارك الله فيك، صح يا أخ محمود؟ طيب، تفضل. فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلص من الأسماء، الأسماء هذه يا إخوة، من قدم بين يدي دعائه فقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجب. هذا الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا قدم بين يدي دعائه بهذه الأسماء، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد دعا الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى ودعي به وإذا دعي به أجاب. إلى أن قال خلصت له الأسماء الثنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. خلصت يعني ثبتت وكملت. الله سبحانه وتعالى يقول كما قال ابن القيم كمل ففعل، وأما المخلوق فعل فكمل، في فرق. خلصت له الأسماء السنية، أسماء الحسنى، أسماء الحسنى، نعم، لم يزل بصفاته قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفات، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، يعني أسماؤه ليست مكتسبة ولم تسبق بعدم ولا يلحق زوال، كما ذهب الجمل ابن صفوان إلى أن أسماء الله مكتسبة صارت بعد أن لم تكن. تعالى الله أكبر. إنما المخلوق هذا شأن المخلوق، أسماؤه مكتسبة لأنه فعل فكمل المخلوق، أما الخلق كمل ففعل. نعم، خلصت له الأسماء الثنية فكانت واقعة الثنية، يعني ذات الجمال والبهاء والسناء والجلال والكمال المطلق. نعم. خلصت له الأسماء السمية فكانت واقعة في قديم. شوف كلام السلف، كلام قليل كثير البركة. شوف كلمه كلام ويجي من بعدهم يقعد يفسره في مجلدات. يعني رسالة الخطيب البغدادي هذه في الأسماء والصفات يا أخوة، مر معنا نقل ابن تيمية رحمه الله عن الخطيب البغدادي، رسالة صغيرة جدا، هم قالوا يشرحوا فيها ممكن مجلدات رحمه الله عليه. ابن تيمية رحمه الله، رحمك الله، فجر تلك الفوائد من كلام من سبق، يعني فجر الأرض عيونا من كلام من سبق، كلام من سبقه كلام وجيز قليل، لكن لما جاء يشرحه عشان يفسره ويدلل له بأدلة من كتاب والسنة طال النفس وأفادنا نحن. نحن نحتاج كلام مختصر ما يفيدناش، إنما يفيدنا الكلام مفصل، المفسر البين الذي يعني يقسم وينوع عشان يدخل أذهاننا. نعم. خلصت له الأسماء الثانية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. شوف، فكانت واقعة في قديم الأزل، يرد على الجامع المصفوان بعبارة سهلة جدا جدا بدون يعني تعقيدات متكلمين والفلاسفة. نعم. لم يستحدث تعالى صفة كانت، أو لم يستحدث، الله أكبر. ومن هنا من هذه الكلمة الجملة هذه أخذ السلف القاعدة المعروفة بالأسماء والصفات، أن الصفات الفعلية قديمة النوع، جنسها قديم، حادثة الأحد. شوفوا ازاي، اقرأ العبارة دي ثانية. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية، خلية أي عارية معطلة، لا غفلا منها، لا ايش قال؟ خليه. لم يستحدث تعالى صفه كان منها خليه، يعني عاريا معطلا، غفلا منها، لا ايوه، او اسما، او اسما كان منه بريا تبارك وتعالى. لا اله الا الله، سبحان الله، كلام يعني موزون يكتب بماء العيون، هذا الكلام رحمه الله عليه. نعم. فكان هاديا فيهدي وخالقا لعزته وقيمته العالية، يعني يحرص المرء أن يتدبره وأن يحفظه. نعم. فكان هاديا فيهدي وخالقا سيهدي، فكان هاديا سيهدي، أيوة، وخالقا سيخلق، يعني كما قال الطحاوي. الطحاوي جاء في القرن الثالث الهجري وقال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخلق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى ربوبية ولا مربوب إلى آخره. شوف ذاك كلام. فكان هاديا فيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر. أيوة والله، هذا من كماله سبحانه وتعالى. نعم. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل. هذا الصفات أصل القاعدة التي عند السلف، أن الصفات فعلية أصلها قديم، نوعها قديم، وأحادها حادثة. أي أصل العلماء بيشنوا على ابن تيمية، يقولوا أنت أتيت بمحدثات وبجيب عبارات لم تسبق إليه، فهو بيدلل على عقيدتي ومذهبي وكلامي بكلام، بيقول انا مش ماشي وحدي، انا ورائي ناس، ورائي ناس سلف، وهو اكثر من النقول عن هؤلاء على الائمه، وكتب هذا الفتوى في مجلس واحد بدون ما يرجع للكتب، وحافظ هذا الشيء في راسه بسرعه، قلمه سيال، قلمه ما كانش يرتفع القلم الا لينقل من سطر لسطر او المحبره، ولا كلامه كله مشبك في بعض، ما يقرأوش إلا المتخصص، وكان لا ينقض، يمرر على طول رحمه الله. كان يكتب في اليوم 13 كراسة. مش من كتب، مش من مراجع، من راس. ما كانش بقى راسس المكتبة زينا وهات هذه كتب نزل واعملوا اعملوا قهوة واعملوا شاي وخلينا اتحفظ واراجع، ها، واعملوا الأباجورة ونور مهيئ يعني خاص وكده. لا ما فيش عندهم كده رحمة الله عليه. أيوه. كذلك قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى ايوه تفضل. لم يحدث له الاستواء الا وقد كان في صفه انه سيكون ذلك الفعل. يعني ايه؟ يعني هو يسمى به في جمله في استواء الفعل. يعني في استواء بالفعل وفي استواء بالقوه والوصف. مثال ذلك مثال ذلك انت الان واحد عنده استطاع الكتاب، تسميه كاتب صح؟ كاتب بإبعة بالوصف والقوة. لما يبدأ يأخذ القلم ويخط كاتب بإيه؟ بالفعل. طيب واحد عنده قدرة على الكلام بتسميه إيه؟ وهو ساكت كده بتسميه إيه؟ متكلم. والله خلاص أحسن. لما يبدأ يتلفظ ويعبر ويتكلم تسميه بقى بس بايه؟ متكلم بايه؟ بالفعل. الاستواء في حق الله في شأن الله عز وجل قديم النوع، وبعدين كان بعد خلق السماوات والأرض على قول الراجح معنا. ثم استوى بعد ايه؟ بعد خلق السماوات. هذا وضحت؟ وضحت. بس يعني أنا أقول الله عز وجل لم يكن مستويا ثم استوى، تصح العبارة دي؟ ما هذا الكلام أهل العلم، تصح العبارة دي على اعتبار ثم تفيد الترتيب، وإن ما قبلها غير ما بعدها، لأن من العلماء يقول ثم لمطلق العطف ليس فيها ترتيب، فلم يزل مستويا فعلا على العرش، فهمتني؟ واضح؟ لكن احنا بنستخلص حاجه من القاعده دي، ما بنخطش في الكلمه بتاعتك دي ايه عشان ما نفتحش حاجه للناس، ممكن واحد يفهمها غلط، واحد كده ده بنبعد من نحيد عنه. لكن بنقول بنقول الاستواء ده بالنظر الى نوعه قديم، بالنظر الى احاده حادث واقع كما قال الله ثم استوى على العرش. معنا تفضل. كذلك قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه. وجاء ربك والملك صفا صفا، معنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الإتيان والمجيء معنى وصف بأنه جاء وآت بمعنى أنه سيقع. نعم. ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية فيستحق. لا نقول جاء يعني جاء ملك من ملائكته أمره جاءت رحمته، لا هذا تأويل، كما يذكرون النحاة في باب إيه؟ باب المضاف المضاف إليه. وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك، قالوا من باب حذف المضاف، ها المضاف إليه، لا هذا غلط. تفضل. فيستحسر العقل وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. لا تمشي في أحد الجانبين لا معطلا ولا ممثلا مشبه، لا هنا لأن هذا محظور وهذا محظور، وهذا فيه جناية وهذا فيه جناية. نعم. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا، بلا مباحة التنفير ولا مناسبة التنقير، إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله. لا تنقر يعني لا تتعمق، لا تتعمق في البحث وتغالي، والتنفير تنفر وتتنافر أنت مع النصوص ولا تنسجم النصوص مع بعضها، لأن النصوص لا تتنافر، نعم، بل هي تتفق وتتحد. إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة. أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. المعتزلة قالوا الشجرة تكلمت، في حاجة من الشجرة تكلمت، مخلوق تكلم. إذن يلزم أن يقول أن المخلوق هو أنا الله، إنني أنا الله، وهذا لا يجوز. نعم. الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره. الجائي يمكن هكذا. أيوه؟ الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره المتجلي. لا أمره يعني لا نعطل، نقول أمره. ها؟ لا أمره. وجاء أصل يا إخوان، لو قلنا مثلا قل النحاة ما يقولون وجاء أمر ربك، بلما وجاء ربك قالوا وجاء أمر ربك. طب هو الأمر هيجي يوم القيامة بس، طب ما هو بيجي في كل ساعة، أمال قبل يوم القيامة الأمر إيه؟ لمن الأمر؟ هذا كلام غير صحيح. نعم. زي الكوثري لما ذكرت لكم، قال آمنتم في من في السماء، فسر آمنتم من في السماء، من في السماء ملكه. طب واللي في الأرض ده ملك من بقى؟ كلام مش صحيح. نعم. الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره المتجلي لأوليائه في المعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على اللهم بيض وجوهنا. نعم. أيوه. وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوي على عرشه. تفلج هكذا عنكم؟ تفلج أيما بقول كذا، أنا عايز أقول تفلج. تفلج هي تفلج جميل. وتفلج به على الجاحدين حجتهم. تفلج أي تنتصر وتغلب وتقهر. المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه بالآيات. يعني في فوارق بين الاستواء والعلو عند أخينا شكر، ما هي؟ الاستواء والعلو. أيوه في فوارق، ما ذكرنا؟ ما كنت معنا؟ بلى بلى، الاستواء صفة فعلية، العلو صفة ذاتية. الاستواء خاص بالعرش، العلو شامل يعم كل شيء. الاستواء ثابت لدينا بالنقل، العلو ثابت لدينا بالنقل والإجماع والعقل والفطر. كم فوارق الآن؟ ثلاث فوارق. نعم. الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم. يحل ولا يحل؟ عندكم أنا ليست مشكولة. يحل أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل في كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إلى السماء. إلى السماء الدنيا يعني من خارج العالم، من خارج العالم. ليس مقصود أن سماء تضل أو شيئا يقل، لا، تعالى الله عنه. فيحيط بكل شيء ولا يحيط بشيء. نعم. مش فاهم. يعني الآن نزل إلى السماء الدنيا، يعني الآن ممكن واحد يفهمها يتوهمها أن السماء الدنيا تحيط بها أو هو يمتزج بها، فإذا أحاطت به إذا في شيء يضل يقله وشيء يضله، وهذا محال على الله، وهو كل شيء محيط ولا يحيط بشيء من خارج العالم. العالم ده عالم صغير كحلقة في قبضة أحدكم، العالم بالنسبة إلى الله كحلقة في قبضة أحدكم، ليس بشيء. وينزل كما شاء، لا نقول ينزل فيخلو منه العرش، ويقدر سبحانه وتعالى أن ينزل وهو مستوى على العرش. معنا يا إخوان؟ نعم. الباسط يديه بالرحمة النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب كل ليلة. ولا يرد عليه أن نقول لنا ثلث ومن بجوارنا لهم ثلث ومن بجوارهم لهم ثلث ومن بجوارهم لهم ثلث، إذن يتكرر النزول. هذا تقوله في حق المخلوق، لأنك تسأل هذا السؤال حسب ما تخيلت في حق المخلوق وصفات المحدثين، لا يقال هذا في حق الله. نعم. القريب لأنه يستطيع سبحانه وتعالى ينزل كما شاء. نعم. القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس، إلى أن قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من كل هذا السماء؟ كلام الإمام عمرو بن عثمان المكي، أطال النفس شيخ الإسلام في النقل عنه. وهذه عقيدة يعني أراد بها في الدرجة الأولى الطعن في نحور الأشعار. للشيخ الإسلام عدة رسائل وأجزاء يقصد بها في الدرجة الأولى الرد على الأشعار، من هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هذه الفتوى اليسيرة المباركة. نعم. وذكر يعني مذهب السلف والعزو إليه والنسبة إليه في هذا الكتاب، ربما ما يزيد عن 30 موضعا في هذه الرسالة الوجيزة، تأكيد على التزام منهج السلف وترك مذهب الخلف. كل خير في اتباع من سلف، كل شر في ابتداع من خلف، فيما يزيد عن 30 موضعا مدح مذهب السلف وعزا إليه ونسب صحة القول في من اتبعه. نعم. القائل: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ تعالى وتقدس أن يكون في الأرض. أأمنتم من في السماء، يعني إذا قلنا السماء مطلق العلو، ففي على بابها تفيد الظرفي مطلق العلو، وإذا قلنا السماء بمعنى الطباق ففي هنا بمعنى ايه؟ بمعنى على. اما ان نجعل فيه بمعنى الظرفيه على بابها، واما ان نجعل فيه بمعنى على. قل سيروا في الارض، يعني على الارض، لاصلبنكم في جذوع النخل، على جذوع النخل. قل سيئه فسيحوا في الارض 14، فسيح في الارض يعني على الارض. نعم. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا، انتهى. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، والمحاسبي يعني عنده تصوف وعنده بعض الشطحات أخذت عليه، لكن هو أيضا منسوب إلى الأشاعرة، وهم بينتحلوا الأشاعرة بينتحلوا يقولوا ده منا وفينا ومن كبارنا، أو بيجيب كلام منه عشان يقول أهو ما اتبعتوش حتى الحارث المحاسب، ويجيب كلام صحيح نقولات عنه. نعم. قال في كلامي على الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسماءه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء إلى أن قال. يعني لأن النسخ مش في الأخبار، إنما النسخ في الأحكام. قل هو الله أحد لا يمكن تنسخ، وإلهكم إله واحد لا يمكن تنسخ، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين لا يمكن تنسخ، إنما النسخ في الأحكام، حلال الحرام، المكروه المستحب ونحو هذا. نعم. إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دمية سفلى، أنها دمية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب. لا ينسخ هذا أبدا. نعم. وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة. شوفوا دقة فهم هؤلاء الناس. نعم تفضل. ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له، ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام. ما كنتش معنا لما بنسأل أحمد على الأصوات. تمام خليك معنا. وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك، فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه. يعني يستحيل النسخ في هذه الأشياء. أخبر عن نفسه أنه يبصر وأنه عالم الغيب والشهادة، كيف ينسخ هذا؟ يستحيل. كيف ينسخ أنه على العرش استوى؟ لا تنسخ. كما كان جامع بن صفوان يمسك المصحف ويمر على آية الاستواء يقول لوددت أني حككت أم المصحف، يعمل كده. نسأل الله العفو والعافية. عايز بس يضيف ايه كلمة لام، حرف اللام بس، يحط لام قبل الياء، استوى استولى، يعملها استولى كده بس، وعايز يعمل ده ما تسنى له، وجد السهام من كل جهة، أهل السنة والجماعة ما تركوا له شيئا بل ضربت عنقه، الحمد لله رب العالمين. تفضل يا شيخ. لو في زمننا كان يهيج ويميج، وكان يعني يذهب ويروح، وكان يحصل له أعوان لو في زمننا هذا. يعني في الزمن الأول ضربت عنقه، استراحوا منه، استحق، والشيخ من قبل ضربت عنقه، والحمد لله رب العالمين، أراحنا الله منه. تفضل. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه. شوف كيف اقرأ القبلة يا شيخ. وقال تعالى السطر اللي قبله كقوله عن فرعون فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهرها، يعني من قرأت آية من كتاب الله في ظاهرها شيء من مما يخالف الأصل هذا المتقدم، فلا بد أن تؤوله. معنا؟ نعم. وجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، معنى إلا لنعلم أي علما يقع عليه الثواب والعقاب، ليس المقصود إلا لنعلم علما كنا نجهله، لا، هذا المقصود. معنى حتى نعلم، مش معناها حتى نعلم علما مفاده الجهل، لا، حتى نعلم العلم الذي يقع به الثواب والعقاب. متى يقع الثواب والعقاب؟ عندما يظهر الشيء. إنما يكون في علم الغيب ويحاسب العبد هذا ليس من سنن الله الكونية. أرسل الله إلى فرعون موسى عليه السلام يعلم الله أنه لن يؤمن. طب هل لو أن الله لم يرسل موسى ومسك فرعون عذبه وعذب فرعون، أنا أقول مسك والحذب، عذب فرعون طيب هنعمل ايه بقى؟ ممكن لفرعون يكون حجة، عذبتني ولم ترسل لي احد يعلمني ولا يرشدني، معنى ولا لا؟ ها؟ لا. متى يعاقبه؟ على العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. اقرأ ثاني كده. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال قال آمنت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. طيب أين الإيمان في وقت السعة؟ أين الإيمان في وقت الاختيار؟ وقد حاربت موسى عليه السلام ومن معه، أين هذا؟ ما ينفع هذا الإيمان؟ معنى؟ لأنه أول شيء جاء في وقت الغرغر بعد أن انتهى الوقت والزمن والأوان، ما تقبل منه. ثم الله عز وجل لما عذبه وأغرقه وهو عدل في فعلها، لأنه أرسل إليه رسولا أقام عليه الحج، وقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، معنى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم. وقال قد تأول قوم أن الله على أن ينجيه ببدنه من النار، أن يجيه ببدنه من أنا قصد في غير الموضع هذا، في غير هذا الموضع أنا بمعنى قصد أراد. نعم. وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون عني بكذا، يعني اهتم بكذا، غير هذا عني به، عني أحمد بعلم الصيدلة مثلا أو الأسنان مثلا، أنت فين في أسنان ولا فين؟ عني أحمد بمعنى اعتنى، أما عنا كذا بمعنى قصد كذا. نعم. قال قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فأوردهم النار، سبحانه كأنه أمامهم وراهم، كأنه أخذهم كذا لفهم ورماهم في النار لأنهم كانوا منقضين لهم. نعم. فاستخف قومه فأطاعوا، صاروا في قبضته، صاروا يعني كأنه رابطهم بزمام واحد كذا، أوردهم النار صلى الله عليه وسلم، هو السبب أطاعوا. نعم. إمامهم وقائدهم في النار. أيوه. قال قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون قالوا لما مشوا بموميا فرعون مش عارف إلا بلاد فرنسا، فواحد من الخبراء بيحلل يقول اكتشف إن الرجل ده ميت غرق لسه من كم سنة، ثم القرآن أثبت نحن في حاجة إلى هذا، اكتشف بعد ما حلل مش عارف ايه قال انه مات غريق. الله، طب ما القران اخبار، نسال الله العافيه. نعم. قالوا له ده القران اخبر، قال فاشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، بهذا اسلم. تفضل. قال قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، فظاهر التلاوة العلم يعني ينبني عليه ثواب والعقاب، لأن العلم علمان، علم الله علمان، علم الذي هو إدراك المعلومة على ما هي عليه حقيقة، والعلم بالممكنات، والعلم بالمستحيلات، والعلم بالواجبات، والعلم بما سبق وبما سيأتي، علم تام ينافيه الجهل أو ينافي الجهل، أنا وعلم يترتب عليه ثواب والعقاب، فلا يعاقب أحدا إلا بعد ظهور العلم الأزلي ووقوعه وإيجاده، معنى يا إخوان؟ فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد عشاء وكلا. استأنف يعني يبتدئ، يستحدث له العلم، لا عشاء وكلا. أيوه. فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل. شو القدرية زاغوا وضلوا ليه؟ جاء عند الآيات هذه الشبيه بهذه الآيات، فقالوا ما يعلم إلا بعد، يستأنف من الأمر أنف، ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. معبد الجهني زعيم هذه الفرقة قالوا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، استدلوا بهذه الآيات التي فيها تشابه وتركوا الآيات المحكمة، ضلوا وزغوا يتبعون ما تشابه منه، فضلوا وزغوا. وصلى الله عليه وسلم العلماء فصلوا في هذه المسألة وقالوا هذا علم يقصد به كذا، وذاك علم العلم الآخر، العلم الذي هو لا يزال موصوفا به، العلم الذي ينافي الجهل، لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله بجهاد المجاهدين وصدق الصادقين وكذب الكاذبين، وجل الله أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر على أن يصنعه أحد نجده ضرورة. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نرى، فيكون حتى نرى، حتى نعلم، حتى نرى، هذا واحد، أو حتى نعلم علما يترتب عليه ثواب العقاب، كما ذكر الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب معنا عن أي الكتاب. أيوة. وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نرى، فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء موجودا من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان. نعم. فيعلم في وقت واحد موجودا ومعدوما وإن لم يكن، وهذا المحال. وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع من كان من قولهم، وقد ذهب ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم، وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أن يحدث منهم علم سمع لما حسبك. هذه المسألة تحتاج إلى تعليق طويل مناسب، نرجعها إن شاء الله. تمام؟ علموا أين وقفنا من أجل أن نبتدئ به إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا المراوح. Thank you.